بلغت 15 من العمر ولي سنة كاملة أشكو من خروج سائل وراء البول مباشرة وأشعر بتعب عند خروجه، مع العلم أنه يشبه السائل المنوي. فما هو ذنبي مع العلم أني لم أغتسل إلى الآن، وأنا أصلي وأقرأ القرآن، وعدم غسلي يعود إلى أني لا أعرف كيف أطهر جسمي. هل أغمس نفسي في حوض الماء أم أكتفي بصب الماء من إبريق ونحوه؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ما ذكرته لا يوجب الغسل، لأن المني الذي يوجب الغسل اليقظة هو ما خرج دفقا بلذة. وأما بالنسبة للنوم فقد يخرج من الإنسان، فإذا استيقظ وجد بللا في ثوبه في هذه الحال يجب عليه الغسل اليقظة في الحالة الأولى، ويجب عليه الغسل في الحالة الثانية. ما ذكرته لا يوجب عليك الغسل، ولكنه في حالة خروجه يكون ناقضا للوضوء، ذلك إذا خرج وأنت على طهارة فإنه يكون ناقضا للوضوء. وعلى هذا الأساس إذا أردت أن تفعل، مثلا إذا أردت أن تصلي فإنك تتوضأ، وبناء على هذا لا يجب عليك الغسل، وبالله التوفيق. بارك الله فيك.